سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحمد منشئ العالمين أبتدي، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة الذين سهروا لياليهم وأقاموا نهارهم في تعلم وتعليم القرآن الكريم، فرحين بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هيا بنا نتابع القراءة من سورة الأنعام، من قوله عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن قلت فصل وحرم. نعم نعم. في هاتين الكلمتين للقراء ثلاث مذاهب. تفضل. المذهب الأول قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر نعم بضم الفاء وكسر الصاد في فصلة، تمام، وبضم الحاء وكسر الراء في حرمة، حرمة فصلة حرمة، تمام. نعم. المذهب الثاني قرأ نافع نعم وحفص وأبو جعفر ويعقوب أيوة بفتح الفاء والصاد فصلة وحرمة، وفتح الحاء والراء حرمة، تمام. نعم. أما المذهب الثالث، المذهب الثالث وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، نعم، باقي القراء يقرؤون نعم بفتح الفاء وضم في الأول اللي هي فصلة، وضم الحاء والراء وكسر الراء حرمة. نعم. والشاهد، الشاهد يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحرم فتح الضم والكسر إذ على، وفصل إذ ثنى، تمام. ده من الشاطبية. أما من الضرة قال الناظم: وحبر سمي حرم فصلة. نعم نعم نعم. أكمل. قرأنا بقالون نعم على وجه الإسكان. الآن نقرأ بشعبة. تفضل. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا الآن نقرأ فصل وحرم. نقرأ للدوري. للدوري. تفضل. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. اكتب السوسي. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إيتي بالصلة. نعم. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم نعم نعم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن على الصلاة إتي بابن كثير. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. اسمع أبو جعفر. أبو جعفر وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما لكم فصل مع التوسط. تمام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن إيتي بخلف. نعم. تمام بالسكت. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم نعم نعم. أكمل. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. هنا كلمة لا يضلون. لا يضلون. نعم. قرأها بضم الياء أهل الكوفة حمزة والكساء وعاصم وخلف العاشر. تمام. وباقي القراء يقرؤون بفتح الياء يضلون. نعم. كما قرأ قالون هكذا. يعني قرأت بضم الياء أو نعم. بفتحها. قرأ نعم. الناظم رحمه الله تعالى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا. نعم. نعم. يضلون يعني أضل من أضل ويضلون من ضل يعني. يضلون من ضل ويضلون من أضل. تمام. نعم. قرأنا لقارون على الإسكان، الآن نقرأ لقارون على الصلة. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. الآن نقرأ لعاصم. إيه بعاصم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. أسمع حمزة. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثيرا ورش. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. تمام. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. السوسي. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. أحسنت ما شاء الله والخاتل بالله. يلا دكتور محمد تفضل. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نعم نعم. حمزة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ورش. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. نعم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. حمزة. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم نرجع. ابن كثير. تمام. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إتي بورش. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الصلة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم نعم التوسط توسط وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم اكتب الصلة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ورش وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون نعم الصلة تفضل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وسط الصلة وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ورش وإن أطعتموهم إنكم لمشركون سكت خلف وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ما شاء الله أحسنت جزاك الله خير تفضل أو من كان ميتا أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا هنا ميتًا, ميتاً وميتًا قرأ المدنيان ويعقوب أو من كان ميتًا بالتشديد هكذا والباقون بالتخفيف قال الإمام الشاطبي رحمه الله وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ نعم. وفي الدرة قال الإمام ابن الجزري رحمه الله الميت تشددا وميتة وميتا أد والأنعام حللا نعم. قرأنا لقالون الآن نعم. نأتي بابن كثير تفضل أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ نعم نعم كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا فَأَحْيَيْنَاهُ للدوري الدوري أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ نعم نعم كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا إلغي الإمالة أسمع السوسي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إتي بخلف فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون نعم ورش طبعاً. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون الدوري كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون السوسي كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها نعم نعم ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون نعم الصلاة وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ورش وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قرية أكابر. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نعم ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير ما شاء الله، تلا بالأحسن. تفضل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. كما توسط. توسط لقالون. نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. حتى نؤتي كسائي. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. لن نؤمن أسسي. نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الصلة. الصلة لقالون. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. لن نؤمن لأبي جعفر. أبو جعفر. نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. توسط الصلة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. مد المتصل. ورش لورش. يلا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أوتي. نعم. على قصر آية. على قصر البدل. تمام. فتح ذات الياء. تمام. لكن بتوسط البدل. يلا. على التقليل. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. نعم. نأتي بطول البدل على وجهي ذات الياء. نعم. الفتح والتخليص. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى. نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إيه ابن زكوان. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إيه بخلف العاش. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. إيه بحمزة. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن. نعم نعم. قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. السكت الخلف. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. نعم رسالته. نعم. نعم. يقرأ ابن كثير وحفص بالإفراد مع فتح التاء رسالته. بالتوحيد. نعم. ويقرأ الباقون بالجمع مع كسر التاء. يعني إثبات ألف بعد اللام مع كسر التاء. تمام. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رسالات فرد وافتحوا دون علته. ماشي. نعطف ابن كثير بالإفراد. إيتي ابن كثير. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم نعم. السوسي. تفضل. الله أعلم حيث يجعل رسالاته. سيصيبه. فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. نعم نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طب ماشي. النقل الورش. للإسلام. نعم. للإسلام. يأتي بخلف. نعم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وبالثاني. للإسلام. نعم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى هنا ضيقا. نعم. وحرجا ويصعد. وصعد. في كلمة ضيقا انفرد ابن كثير بتخفيف الياء مع إسكانها ضيقا. ضيق يعني. والباقون بالتجديد ضيقا. نعم. يقول تمام. الإمام الشاطبي رحمه الله وضيقا مع الفرقان حرك مثقلة بكسر سوى المكي. يعني هناك مكانا ضيقة تقصد؟ مكانا ضيقة في سورة الفرقان. تمام. طيب كلمة حرجا يقرأ نافع ومعه أبو جعفر ومعهما شعبة بكسر الراء حرجا والباقون بفتحها. وراء حرجا هنا على كسرها إلف صفا وتوسل. بالنسبة ليصعد بقى. نعم يصعد يقرأ ابن كثير بتخفيف الصاد والعين يصعد بدون ألف. طيب. ويقرأ شعبة بتشديد الصاد مع ألف بعدها يصعد مع تخفيف العين. والباقون بتشديد الصاد والعين بدون ألف يصعد. ويصعد خف ساكن دم ومده صحيح وخف العين داوم صندل. يكتب شعبة. نعم فضل. كأنما يصعد في السماء. يكتب بأبي عمرو. نعم أبو عمرو أول من يفتح الراء. حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السماء هشام ويندرج معه خلاد. تمام. في السماء. نقرأ الآن لابن كثير. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نقرأ لورش. إيتي بورش. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. لا خلف. خلف بترك الغنة على ترك السكت. تمام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. آخر وجه السكت الخلف. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ورش. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أكمل. وهذا صراط. وهذا صراط ربك مستقيما. نعم. نقرأ لقنبل. تمام. وهذا صراط ربك مستقيما. خلف. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. نعم. نقرأ لورش بالنقل مع تثليث البدن. تمام. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. خلف. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. خلد. لقوم يذكرون. أحسنت ما شاء الله قتل بالله. ودائما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا. رواة والقارب صاحبه ابنا في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.